أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Yeah. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر